أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرجو من أصحاب الهواتف أن يغلقوها. في سورة القصص ذات القصص العجيب والغريب الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار من سبق، ومنهم موسى عليه السلام مع قومه مع فرعون وهامان وقارون. ذكر الله جل وعلا منشأ حياته وبدايتها، وما حصل فيها من أسرار عجيبة وغريبة تستدعي من الإنسان الاعتبار والاتعاظ، ويدرك أن الله تبارك وتعالى هو وحده المدبر لهذا الكون بعز عزيز وذل ذليل، وأن الأسباب وحدها لا تكفي في إنتاج آثارها، بل لا بد من مشيئة الله تعالى لهذا الأمر. فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، والإنسان مأمور بأخذ الأسباب والتعامل في حياته بتحصيلها وتحصيل نتائجها منها مع يقينه واعتقاده أنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده الله. ذكر الله جل وعلا في درس الآيات الست التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي موجزا من نبأ موسى وفرعون وما كان عليه فرعون من العلو في الأرض واستذلال أهلها وتفريقهم إلى شيع متناحرة يستضعف طائفة منهم بتذبيح الأبناء واستخدام النساء. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك الخطوات الأولى لقصة موسى عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الله جل وعلا يخبر في هذه الآيات عن حال أم موسى وما كانت عليه من الشدة والكرب. ذكر المفسرون أن حمل موسى عليه السلام كان فيه عجب، وذلكم أن فرعون كان قد جند جنوده ليدور على البيوت كل أسبوع أو كل شهر حملة تفتيش للبحث عن الحوامل لتسجيلهم في قائمة من يفتش عليهن. وكان من ضمن البيوت التي يفتش عليها بيت أم موسى، فيمرون عليها ولا يجدون فيها شيئا من علامات الحمل، فلم يظهر لها بطن ولم يتغير لها لون ولم يظهر عليها آثار الحوامل من حيث الشهية أو غيرها، فلم تسجل من ضمن الحوامل. وكان من عادته، عادة فرعون، إذا عرفوا حاملا كلفوا بها حكيمة للقيام بالتوليد ثم تقرير ما هو الولد إن كان رجلا، إن كان ذكرا يستدعى المختصون بالذبح لذبحه، وإن كان أنثى بلغت أنه أن هذه المرأة ولدت أنثى وانتهت القضية. وسبق أن أشرنا في الدرس الماضي لماذا هذا العمل، وهو أن فرعون رأى في المنام أو بلغه الكاهنة أنه سيولد إنسان يكون عليه على يديه إهلاك فرعون وملكه، فاتخذ هذا القرار. قال المفسرون رحمهم الله إن أم موسى لما جاءها المخاض كان في آخر الليل، ولم يكن هناك أحد يجول أو يدور، فولدت ولادة سهلة ولم يكن له صراخ ولا صياح، ولم يكن معها تعب النساء، ولم يعلم بولادته إلا أخته، فأقاربها لم يعلموا بحملها وجيرانها لم يعلموا بحملها، فالكل في حال جهل لحالها. الله تبارك وتعالى أنزل الطمأنينة على أم موسى وأوحى إليها بأن تربح ولدها رضاع المعتاد كحال سائر النساء. وهذا الوحي قيل إنه إلهام، وقيل إنه ملك جاءها وأخبرها، ولا تصير به نبيا، فإن الأنبياء لا يكون من النساء، كحال مريم عندما جاءها لينفخ فيها من روح الله لتحمل، فإنها لم تصل بهذا نبيا. كذلك أم موسى حصل لها أن أفهمها الله تعالى وأوحى إليها أن ترضع ولدها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الرضاع المعتاد. فإذا خفت عليه، أي من موسى من فرعون وجنوده، الجولات التفتيشية التي يقوم بها هؤلاء الجواسيس المكلفون بتفتيش البيوت، إذا خفت عليه منهم وسمعت حركة أو شيء من هذا فألقيه في اليم، أي في وادي النيل، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، أن أرضعيه وألقيه، هذان أمران، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والخبران إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين، وهما بشارتان. خبر يتضمن البشارة بأن يرجع موسى إلى أمه وأن يكون موسى رسول، وهذا من أفصح الكلام أو أبلغ الكلام، حيث تأتي هذه المعلومات الجمة بتلك الوجازة، وهو كلام العليم الحليم. الله تبارك وتعالى ألهم أم موسى بهذه الأمور ووفقها إليه، فكانت قد أعدت له صندوقا مبطنا بقماش لين ومحكم الأغلاق بحيث لا يتسرب إليه الماء، وربطته بحبل، ووضعت للحبل وتد تربطه به في بيتها. فلما سمعت بالحركة الكثيرة حول بابها من الجند يريدون الدخول إليها أسرعت، فوضعته في هذا الصندوق ووضعته في البحر في اليم، ونسيت أن تربط الحبل بالوتد بسبب الارتباك لأمر أراده الله تعالى. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وفعلا نفذت هذا، لكن كانت نيتها أنه يكون مربوطا حيث أنه لا يجد أحد، وهذا صندوق في البحر لا أحد يأذى له ولا يفكر فيه. ولا تخافي ولا تحزني، فهي لما أنه انتهت العملية التفتيشية ورجعت إلى صندوقها وإذا بالموج قد دفعه بعيدا عنها، وبيتها كان على النيل، فماذا تعمل الآن؟ صارت ترقب هذا الصندوق وإذا به يندفع بقوة متجها إلى الجهة التي فيها قصر فرعون. فأصابها الهم والفزع والخوف، وجاءها الشيطان يوسوس لها ويقول لها منعت فرعون من قتله ولك أجر، وأنت التي قتلت به حيث أنك فرطت فيه وتركته في البحر وسيقتله فرعون. قوله جل وعلا ولا تخافي ولا تحزني تتذكرها فتحس بالطمأنينة، لكنها مع هذا أم فقدت وليدها في منطقة هي منطقة ظلم وجور. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون. ورد في بعض الآثار أن فرعون ومعه زوجته كان جالسين على الشاطئ، فلما رأوا الصندوق أمروا الخدم أو الجواري أن يأتوا بهذا الصندوق، فأخذوه وأتوا به ووضعوه بين يدي فرعون وامرأته، ظنا منهم أن به مال أو به شيء ثمين أو نحو ذلك. فلما فتحوه وجدوا صبيا يتلألأ نورا، فوقع حب آسيا زوجة فرعون، وقع حبها أو حبه في قلبها، ونظر إليه فرعون وقال هذا اذهبوا به ليقتل. فقالت لا تقتلوه، هذا ابن سنة، يعني ليس من مواليد هذا العام الذي يقتل فيه، وإنما هو من المواليد السابقين. قال يقتل. قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال بعض المفسرين أيضا إن فرعون يولد له بنات ولا يولد له أبناء، وكان من بناته بنت مصابة بالبرص، وكانت ممن أخذ هذا الولد وسال لعابه عليها. فالموضع الذي يقع عليه اللعاب يزول عنه البرص. ففرحت البنت وأمها فرحا شديدا، وأروا فرعون هذا الأثر من هذا الصبي من هذا الغلام، فسكت عن هذا الأمر ووافق على أنه يبقى. فلما أنه كان على هذه الحال احتاج إلى رضاع، مضت 24 ساعة ولم يرتضع، وكلما قدموا له مرضعة من الجواري الموجودة في القصر لم يقبل ثديها، فيزداد بكاؤه وتزداد شفقتهم عليه ومحبتهم له. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون ليكون لهم في العاقبة، فاللام هنا لام تعليل ولكنها مراد بها في عاقبة الأمور وما تصير إليه الأمور فيما بعد. للآن أخذوه وهم يريدونه أن يكون ولدا، لا أن يكون عدوا وحزنا، لكن الواقع والعاقبة هو أنه كان لفرعون عدو وكان لفرعون حزن بعدما جاء بالرسالة، وهذا هو الإنسان الذي يحترز عنه فرعون في قتل الأمم السابقة كلها سنوات، وهو يقتل الناس من أجل الاحتياط أن لا يوجد هذا الإنسان، فوجد هذا الإنسان وهو الذي التقطه وهو الذي رباه في بيته. ليكون لفرعون عدوا وحزنا، وفعلا صار ذلك، وصار لزوجته آسيا بنت مزاحم نفعا وفلاحا ونجاة. ففعلا نفع آسيا ولم ينفع فرعون، لأنها لما قالت عسى أن ينفعنا قال أما أن ينفعك أنت فلك ذلك وأما أنا فلا ينفعني. وهذا الذي حصل، كان لفرعون عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي إن فرعون بدعواه الألوهية ودعواه الربوبية، وهامان وهو وزيره الأول رئيس وزرائه وأكبر حاشيته الذي يساعده على كل جرم ويحل له كل مشكلة تعترضه في الفساد والإفساد، وجنودهما الذين يعينونهم من السحرة ومن العساكر ومن غيرهم كانوا خاطئين فيما فعلوه، حيث أنهم عملوا الأعمال المفسدة وأعمالهم كلها فساد من أذية الناس واستعبادهم واسترقاقهم. لا أن الخطأ هو أخذ موسى، ليس الخطأ هو أخذ موسى، وإنما الخطأ هو ما كانوا عليه من حال، هي حال سوء. فرعون وهامان وجنودهما كانوا يعيشون عيشا ويسيرون سيرا خاطئا ليس صوابا في تعاملهم مع الناس. لما أن فرعون أخذ هذا الولد وصار عنده، يقول جل وعلا: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قالت امرأة فرعون هذا نريد أن يكون قرة عين، أي تقر به عينها حيث أنه لا ولد لها، قرة عين لي ولك. قال أما لي فلا، وأما لك فأنت وشأنك. وهذا الذي حصل، لا تقتلوه عندما دفعه للذباح يذبحه، فاعترضت على ذلك فما كان منه إلا أن يوافق على رأيها، وليس له أن ينفذ أمرا تشفع فيه زوجته وهي المحبوبة له. عسى أن ينفعنا، وفعلا نفعها ولم ينفع فرعون. أو نتخذه ولدا، حيث أنه ليس لهم ولد، ليس لهم ذكر، وإنما كان عند فرعون بنات، وهم لا يشعرون بأمره ولا يشعرون بحاله، أو قالوا هذا الكلام وهم لا يشعرون بما تصير إليه الأمور، ولا يشعرون بأن هذا الإنسان هو الذي يخاف منه فرعون، فتصرفوا تصرفا من حيث لا يشعرون، تصرفوا تصرف بإبقاء هذا الإنسان وعيشه بقصر الملك وأكله والإنفاق عليه وطعامه وكل شؤونه على هذا العدو، فهم لا يشعرون بذلك. لو كان عنده واحد بالمليون أن هذا هو الذي سينهي حكومته وملكه لقتله في الحال، لكنه لا يشعر بذلك ولا يدري ما تصير إليه الأمور. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتغذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال الأم التي ذهب ولدها في هذا الوادي في هذا البحر، ما الذي حصل لها؟ يقول جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بعدما ذهب ولدها في البحر صار لا شغل لها تفكر فيه إلا موسى، فقلبها فرغ من كل شيء إلا من موسى، لا تدري عن نفسها، كل شيء عندها التفكير في موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من شدة الهلع والحزن والفجيعة، كادت أن تنادي ولدها ويسمع الناس، كادت أن تخرج للناس وتقول ولدي ولدي ولدي، لكنها ما فعلت. إن كادت لتبديه لكنها لم تبديه لولا أن ربطنا على قلبها، فالله تعالى ثبتها وقوى يقينها وإيمانها وقوى عزيمتها وصبرها فربط على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هذه الجمل مشهد عظيم مرت به أم موسى، وقد يمر به كثير من النساء، وعادة النساء أقل تحمل من الرجال في الفجائع، وعندما تكون الفجيعة في الولد فهي أصعب الأمور. ولهذا جعله الله تعالى مثلا لأحوال يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. متى يحصل هذا؟ هذا في أحوال يوم القيامة، دون ذلك لا يحصل. فجيعة الأم بولدها هي أعظم الفجاعة، وهذا الذي حصل لهذه المرأة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي لتخبر به، بهذا تنفضح. وإذا عدت به وقالت إن لها ود، القتل محتوم، ستكون النتيجة حتمية القتل. لكن ربط الله تعالى على قلبها لتكون من المؤمنين بالله المصدقين بوعده أنه يرده ويجعله من المرسلين. في الآية السابقة إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فآمنت بها. لما تتذكر تلك البشارة والخبر أن الله تعالى سيرده إليها وسيجعله من المرسلين تهدأ.